بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا بسابقه من شرح نظم مطهرة القلوب من قطرة العيوب للعلامة محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنواصل بإذن الله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وسمها الساعي تطويل الأمل، توطينك النفس على بعد الأجل، يورث قسوة القلوب والكسل، يورث قسوة القلوب والكسل. لا بأس. عن الفروض واقتحام من حضل، واقتحام من حضل، لكنه في حق من لغد أب أو كان في تصنيف علم لم يعم. نعم. قال رحمه الله: وسمها الساعي تطويل الأمل، توطيدك النفس على بعد الأجل، يورث قسوة القلوب والكسل، عن الفروض واقتحام من حضل، لكنه في حق من لغد نب أو كان في تصنيف علم لم يعب. يتكلم عن داء عضال وعن مرض خطير من أمراض القلوب، هو مرض طول الأمل والغفلة عن الموت وعن لقاء الله سبحانه وتعالى وما يكون يوم القيامة. قال: وسمها بتثليث السين، قالوا سم وسم وسم، السم بتثليث السين في اللغة العربية، قالوا سم وسم وسم أيضا. وسمها الساعي نسبة إلى الساعة، فهو سم الساعة وحمى الزمان التي لا يخلو منها وقت، لا يخلو وقت من الغفلات ومن طول الأمل. فكثير من الناس لا يسلمون من هذه الغفلة ومن طول الأمل هذا. وسمها الساعي تطويل الأمل، توطيدك النفس على بعد الأجل. فعرف لنا طول الأمل، وهو توطين النفس أي تعويدها على طول الحياة وبعد الأجل. وهذا حال كثير من الناس، ولن نبالغ ولن نبعد النجعة إذا قلنا إنه حال أكثر الناس. أكثر الناس أملهم في الدنيا طويل، ويعيشون بالآمال والأماني، والكل يمني نفسه أنه سيعمر طويلا وسيعيش طهرا طويلا. توطيدك النفس أي تعويد النفس وتوطينها على بعد الأجل، على أن الأجل لا يزال بعيدا. وهذا في الحقيقة وهم، هذا من التوهم، والنفس كثيرا ما تتوهم أشياء لا حقيقة لها. فأكثر من يموت ما كان يخطر بباله أنه سيموت. قد ودعنا كثيرا من أصحابنا وأحبابنا بالأمس القريب عمي عبد الحميد رحمة الله عليه، وقد متعه الله تعالى بالصحة والعافية إلى ما قبيل وفاته. يعني الميت قبل أن يموت لا يخطر بباله أنه سيموت في الغالب، اللهم إلا إذا كان مريضا مرضا شديدا والعادة أنه سيموت من هذا المرض، لكن أكثر صور الموت لا يخطر ببال الإنسان أنه سيموت. لا يدري الإنسان متى سيموت. الإنسان قد يعيش ويؤمل أنه سيدرك رمضان فتختيمه المنية قبل ذلك، لأن الله تعالى لا يستأذن عباده في قبض أرواحهم، وإن كان رحيما بهم سبحانه وتعالى، كما في حديث البخاري في حديث أبي هريرة: وما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، لكن يقبضها لأنه سبق في علمه ولأنه قضاء وقدر من الله تبارك وتعالى. وسمها الساعي تطويل الأمل. ما هو تطويل الأمل؟ توطيدك النفس، توطينك النفس على بعد الأجل، أن يعود الإنسان نفسه أن الإنسان لا يزال أو أن الأجل لا يزال بعيدا، وأن الحياة لا تزال ممتدة. وهذا من الوهم، فليس لأي أحد منا علم بالزمان الذي تقبض روحه فيه. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا وقال هذا الإنسان، ثم خط جنبه خطا وقال هذا أجله، ثم خط خطا بعيدا من ذلك وقال هذا أمله، فبينما هو كذلك إذ أتاه الأقرب، هو الأجل، فبينما هو كذلك أمله، وينظر إلى أمله وينسى أجله القريب منه، فبينما هو كذلك متطلع إلى أمله إذ جاءه أجله بغتة. وجاء عند الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مربعا، وخط وسطه خطا خارجا منه، وخط على جنب الخط الوسط خطوطا، وقال عليه الصلاة والسلام هذا الإنسان، هذا هو الخط الخارج، هذا الإنسان وهذا أجله المحيط به، إن وهذا أمله وهذا أجله المحيط به، إن أخطأه هذا نهشه هذا، تلك الخطوط الصغيرة، يعني قد حتى لا يدرك الأجل. إن كان الإنسان كل من يموت فإنه يموت بإذن من الله تبارك وتعالى، يموت بأجله، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فإذا جاء الأجل لا يمكن تأخيره ولا تقديمه، يعني إن أخطأ أجله فيصيبه ما يصيبه، وإن كان الأجل لا يخطئه، فأنه حتى إن فاتته بعض الأشياء فإنه لا محالة ملاق أجله، هذا هو تقرير المعنى، إن أخطأه هذا نهشه هذا، حتى إن سلم من بعض أكدار الدنيا وسلم منها ما يسلم فإن أجله آت لا محالة. فهذا شأن الإنسان، يعيش دائما بطول الأمل. وصح في حديث آخر رواه الحاكم أو رواه البيهقي من حديث أنس، وصحح إسناده الإمام العراقي قال رواه ابن أبي الدنيا سند صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يهرم ابن آدم وتبقى معه خصلتان، يهرم يكبر في السن وتبقى معه خصلتان، الحرص وطول الأمل، الحرص على الدنيا، الحرص على المال وطول الأمل، على حال كثير من الناس إلا من نور الله قلوبهم وبصائرهم. نعم لا شك يوجد أهل الصلاح وأهل التقى وأهل العرفان وأهل البصيرة، أهل العلم إذا كبروا في السن، إذا كبروا في السن أدركوا أنه لم يبقى من هذا العمر أكثر مما مضى، فيستعدون للقاء الله عز وجل، ويتذكرون قوله عليه الصلاة والسلام الذي عند الترمذي أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، فهذا يحمل النفس على الاستعداد. كما يوجد هؤلاء يوجد غيرهم يكبر لكن كأنه لن يموت، لا يزال حريصا على الدنيا ولا يزال أمله في الدنيا بعيدا. فهذا طول الأمل بهذا المعنى مذموم، أن يكون الإنسان له أمل بعيد وقلبه معلق بالدنيا فهذا مذموم شرعا. أما أصل الأمل فهذا لا تنفك عنه النفس البشرية. الأمل كما يقول العلماء فيه معنى لطيف، هو الأمل سر السعادة والهناء، كانوا يقولون لولا الأمل لما غرس غارس شجرة ولا وضعت امرأة وليدا، امرأة تضع ولدها لماذا؟ أملا أن تربيه ويكبر وهكذا. وكذلك الوالد يتزوج، الرجل يتزوج وكذلك يحرص على أن يكون له ولد ويؤمل أن يربيها. هذا هو الأمل، هذا أمل، هذا فطرة في النفس البشرية، كما جاء في بعض الآثار حين خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وكان ما كان، من سؤاله جل جلاله قال إذن يعيثون في الأرض فزاد، قال إني خالق الموتى، موت يعظهم ويذكرهم، قال إذن يقنطون، الموت دائما يتفكر في الموت، قال إني خالق أمل. فالله خلق الموت وخلق الأمل، فنحن نعيش بهذا الأمل، هذا الأمل هذا الذي نعيش به، الذي يحملنا على فعل الخيرات، يحملنا على كثير مما نفعله في الدنيا، كثير مما نفعله لا نفعله إلا بهذا المعنى. إذ لولا الأمل لتعطلت جوارحنا، لم يسعد الإنسان بعيش ولم تصفو له حياة، ما يقدر شيء، الموت الموت الموت حتى يموت فيتوقف كل شيء. فهذا ليس مذموما، الأمل بهذا المعنى هذا ليس مذموما، هذه فطرة، فطرة في الإنسان، الإنسان دائما يؤمر الخير ويفعل كثيرا من الأشياء أملا أن يمد الله في عمره، لكن المذموم أن يحمله طول الأمل كما سيأتي على الكسل، أن تغره الأماني فيغفل عن الله تبارك وتعالى وعن الموت وعن الدار الآخرة، هذا هو المذموم. وقد ذمه الله سبحانه وتعالى وذم رسوله عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا. الله تعالى شبه الغافلين عنه بالبهائم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، قال هم يعيشون يعني كالأنعام، يعني هم يظنون أن الدنيا هكذا، هذه الحياة، يعني الحقيقة الكبرى أن تعيش فقط، تأكل تشرب، هذه حياة البهائم، بل حياة البهائم أكرم، لأن البهائم تقوم بوظيفتها في هذه الحياة، تسبح الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، الكل يسبح، هذا الكون كله يسبح للمكون عز وجل وهو منتظم في سير واحد إلى الله تبارك وتعالى، لم يتخلف عن هذا السير إلى الإنسان لما أعطي الاختيار وطلب منه أن يكون مع هذا الكون بمحض إرادته. وهنا العظمة، لماذا عظم الإنسان في الكون وفي الوجود؟ لأنه يعبد الله تبارك وتعالى ويقبل عليه عن اختيار، بيده أن يعصي وبيده أن يطيع فيختار أن يطيع، شرف قدر الإنسان. أنواع الوجود كما يقول العلماء أو أنواع الموجودات ثلاثة، فعندك يعني مراتب الوجود ثلاثة، المرتبة الأولى مرتبة السيادة العظمى، وهذه ليست إلا لله عز وجل، ليست إلا للمعبود المطاع جل جلاله، هذه مرتبة السيادة العظمى، الله خالق كل شيء والمدبر لكل شيء والمتصرف في كل شيء. وعندك مرتبة الوجود الدنيا، مرتبة المخلوقات المسخرة، مخلوقات المسخرة، الجمادات والحيوانات، هذه كلها مسخرة لغيرها وتقوم بوظيفتها. وكاين مرتبة وسطى، وهي مرتبة وجود الإنسان، مرتبة وجود الإنسان. فهذا الإنسان ما المطلوب منه؟ الله تعالى سخر له هذا الوجود كله ليكون هو مسخرا لله سبحانه وتعالى، فإذا تحلى بمقام التقوى وكان من المتقين كان بمثابة من يتلقى الأمر عن رب العالمين لتسخر له الموجودات بعد ذلك. وهذا هو سر التمكين، متى يمكن للإنسان في الأرض تمكينا حقيقيا مرضيا عند الله عز وجل؟ حين يتقي ربه سبحانه وتعالى فيسخر له الكون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهي مرتبة بين مرتبتين، مرتبة سيادة الكون وعبادة المكون سبحانه وتعالى. أن تكون سيد الكون لأنك عبد للمكون جل جلاله. فالشاهد في هذا أن الإنسان إذا لم يتق الله تبارك وتعالى ولم يقبل على الله ولم يصحح صلته بالله عز وجل كانت البهائم أفضل منه، هو له مقام رفيع، لكن إن قصر انقلبت الصورة لأنه لم يقم بوظيفته، والبهائم وغيرها قامت بوظائفها فكانت البهائم أفضل منه. قال تعالى ولقد ذرأني لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها زيد أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالغافل عن الله تبارك وتعالى أضل من هذه البهائم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالإنسان إذا اتقى الله تبارك وتعالى عظم قدره واستحق السيادة على الكون واستحق السيادة في هذا الوجود، وسخر الله تبارك وتعالى له هذا الوجود كله. أما إذا غفل عن الله وأعرض عن الله وانصرف عن الله عز وجل كانت هذه المخلوقات أفضل منه. فالله تعالى ذم الغافلين وذم وبين أن الذي يسول لهم ذلك هو الشيطان. الشيطان هو الذي يلهيهم ويطيل لهم الآمال، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. شباب يقول لك لا المسألة يعني ستعيش العمر مديد، ها؟ لو منينهم كما وعد أنهم سيجعلهم يعيشون بهذه الأماني، مع أن القانون الإلهي والسنة الكونية في هذا الوجود قال سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. أمر ليس بالأماني والاتكال على الآمال، فالواجب على المسلم أن يتنبه على هذا. فهذا طول الأمل وهو مذموم شرعا كما ذكر، وسمها السعي تطوير الأمل توطيدك النفس على بعد الأجل يوري قسوة القلوب والكسل عن الفروض واقتحام من حضر. قال لك الأمل طول الأمل هذا له مصائب كثيرة، من مصائبه أنه يورث قسوة القلوب، يورث قسوة القلوب، لأن القلب يلين ويخشع بالذكر، بذكر الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، ذكره باللسان وبلسان بلسان الحال والمقال، وذكره بالقلب أي عدم الغفلة. فالإنسان حين يكون دائما التذكر لله تبارك وتعالى ودائما التفكر في هذا الوجود ويكثر من ذكر الموت يكون قلبه لينا، يكون قلبه حيا. قد جاء عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى بأن طول الأمل، أو يذكر هو رحمة الله عليه أن الشقاء في أربعة أو خمسة على اختلاف الرواية، شقاء الإنسان في أربعة: قسوة القلب وجمود العين وطول الأمل والحرص على الدنيا، وفي بعض الكتب ذكر خمس: قلة الحياء من الله. هذه من أسباب شقاء الإنسان في دنياه وآخرته. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. وشوف التعبير بالنسيان، هو لم يجهلها، هو يعلم باللي الموت لكنه لم ينسى. النسيان هنا يعني فتركتها. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي فتركتها، وكذلك اليوم تنسى. ومن معاني الآية فنسيتها أي تظاهرت بالنسيان، وهذا معنى الغفلة. وإلا لو نسي حقا فالنسيان غير مؤاخذ شرعا، ناسي ناسي لا يؤاخذ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لكن هنا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي فتركتها وأعرضت عنها كأنك نسيتها، وأنت لم تنسى، أنت تعلم لكنها الغفلة. هذا بين الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن الإنسان بغفلته وطول أمله يشقى في الدنيا والآخرة، يورث قسوة القلوب، وإذا فسد قلب الإنسان ساء عمله. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالمدار على صلاح القلوب، كما نكرره دائما، المدار على صلاح القلب. إذا صلح هذا القلب صلحت الأعمال، فإن من الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فيورث قسوة القلوب، طول الأمل يحمل الإنسان على البعد عن الله فيقسو قلبه. ويجاء الاقتران في قوله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل زد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طول الأمد يقسي القلب. ولذلك أنبه إخواني على مسألة مهمة في هذا، أن الإنسان يحتاج دائما إلى أن يتأمل وإلى أن يكون واعيا بنفسه وبحاله مع الله. يحاول دائما ولو مرة في اليوم يتفكر، يقف، قال يعني كيف حالي مع الله؟ هل ما أنا عليه اليوم يرضي الله تبارك وتعالى أم لا؟ يعني هل أنا مستعد للقاء الله عز وجل الآن؟ أنا مستعد لهذا؟ فهذا مما يجب على المسلم أن يفعله دائما مع نفسه. علاش؟ لأن طول الأمل حتى وإن كان يعبد، نحن لا نتكلم عن العصاة، نتكلم عن أي مؤمن، بل حتى من كان يصلي مستقيما ويصلي الصلوات في جماعة، هذا إذا لم يكون الإنسان حاضر القلب فيه قد يقص قلبه. وأكبر دليل على هذا الإنسان يجد قسوة في قلبه، معناه لا يقصر في الصلاة ويصلي في الجماعة ويفعل، قلبه قاسي. لماذا؟ لأنه لم يشهد روح هذه العبادات، وهو حضور القلب والإخلاص لله تبارك وتعالى والخشوع عند أداء هذه العبادات. فتصير الأعمال أشبه بالطقوس، جي ونصلي وكذا كلش بسرعة كلش خلاص، يعني عادة، فأحتاج إلى نرجع. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، أبو بكر الصديق الأكبر خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا يبكي، سمع آية من القرآن فبكى، فنظر إليه أبو بكر الصديق وقال له: كذلك كنا من قبل فطال علينا الأمد فقست قلوبنا. عجيب هذا أبو بكر الصديق لا يبرئ نفسه من قسوة القلب، أن يعني طول الزمن طبيعة الزمن. لذلك دائما الإنسان يحتاج إلى تذكر، يحتاج إلى أن يحاسب نفسه، يحتاج دائما إلى أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. وهذا مما يجلي لك معنى وجوب أن يتوب الإنسان إلى ربه في كل وقت وحين. ولماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة؟ حتى يكون قلبه حاضرا مع الله دائما وأبدا. يورث قسوة القلوب والكسل عن الفروض، فإذا قسى القلب ضعفت الهمة وذهب نشاط النفس، فيحمل ذلك صاحبه على عدم المبادرة، يقول مازال لعلي أتوب إن شاء الله، ويمني نفسه بالأمان إن شاء الله تعالى، ولا يدري المسكين أن الموت قد يفجأه في أي لحظة. ولكن الله تعالى في آيات كثيرة يأمرنا بالشيء ثم ينبهنا أن نفعل ذلك قبل أن يأتيكم، لأنه هو قد يأتيك وأنت لا تدري. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، ولا يستثني الحق سبحانه وتعالى أحدا دون. قال أنت معلش، أي معلش، أنا عاود أخر، لا يوجد. شوفوا، وهذا سيأتينا الحديث عن الموت، أنه سيتكلم عن الموت بالتفصيل، سيتكلم عن الموت، أخطر ما في الموت. على كل حال الموت فيه معاني كثيرة عظيمة. وكان الشيخ فريد الأنصاري رحمة الله عليه المكنازي أحد علماء المغرب له كلمة عن متعة الموت، وأن في الموت متعة. نعم، والموت فيه متعة، وهذا يعني شرحه يطول، ونحتاج إلى مثل هذا الكلام حتى نتصور معنى لقاء الله تبارك وتعالى. لكن حين نتكلم عن الجانب الآخر، الجانب المخيف في الموت، جانب المتعة وجانب الرجاء، هذا له ميدانه معه. نتكلم عن الجانب الآخر، أخطر فهم ما في الموت أنه يأتي بغتة، وأنه لا يستأذي، يأتي في أي لحظة. وأخطر ما فيه أيضا أنه لا فرصة بعده للاستدراك، يعني ما كان فقد كان، يعني أنت حين تموت انقطع عملك نهائيا، ولا تستطيع أن تستدرك شيئا، وقد ثبتت منزلتك التي هي على قدر عملك، ولن تتغير إلى أبد الأبدين. يعني حتى ولو كنت من أهل الجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها، لو كنت من أهل الجنة، يعني إذا مت خلاص، إذا كان عملك قد أوصلك لأن تكون مثلا نقول في الدرجة 90، فأنت في تلك الدرجة أبد الآبدين، وغيرك فاز بالمقامات العالية. فهذا يحرك نفسك إلى الجد والاجتهاد والمبادرة قبل الموت. فالشاهد هنا قال: يورث قسوة القلوب والكسل عن الفروض. الكسل هو عدم الانبعاث في الطاعة، لأن من يطول أمله ويمني نفسه أنه سيعيش وأنه سيستدرك، وهذا وهم كما ذكرنا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يستأذن أحدا قبل قبض روحه إلا الرسل والأنبياء. هذا خاص بالرسل والأنبياء، وهم جوهرة الكمال وأسياد الرجال من خلق الله عز وجل، لا يقاس عليهم غيرهم. سائر الخلق لا يستأذن، ملك الموت لا يستأذن أحدا قبل قبض روحه. قلت لك ذلك جاءت الآيات التي تدل على المبادرة قبل أن تخترم الإنسان المنية، واقتحام من حضل، أي ما حر إن حضل، أي ما حرم حضل الشيء، وإن حضل إذا حرم ومنع حضله كذا، أي منعه إياه. فهذا يورث التكاسل عن العبادات وعن الواجبات، ويورث كذلك اقتحام المحرمات وانتهاك عليه. سأتوب إن شاء الله، يمني نفسه أنه سيتوب، وأنت مقبل على رب رحيم، والله تعالى على يمن علينا بالتوبة إلى آخره، ويغفل هذا الإنسان المسكين على أن من عاش على شيء ختم له به، بل يوشك أن يختم له به. الله تعالى نعم يمهل عبده: عبدي عصيتنا فسترناك، وأبطأت عنا فأمهلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك. لكن الله تعالى كذلك من سننه في عباده أنه يملي لهم ويترككم، حتى كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فإذا أخذك الله لن يفلتك، فالإنسان يخاف على نفسه. قال سبحانه وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. شوف، من قبل أن يأتيك، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لأن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فالله تعالى ينبهك: أقبل علي قبل أن يأتيك العذاب. نعم، يورث قسوة القلوب والكسل عن الفروض واقتحام من حضل، لكنه في حق من لغد أب أو كان في تصنيف علم لم يعاب. هذا تقدمت الإشارة إليه. أما الأمل بالمعنى المحمود اللي هو الاستعداد، فهذا لا شيء فيه. الأمل بالمعنى المحمود، يعني من له أمل يكتب كتابا. إنسان لا يدوي، لا يكتب كتابا إلا وعنده أمل أن ينفع الله بهذا الكتاب. إنسان لا يشرع في كتابة الكتاب إلا وعنده أمل أن يطيل الله عمره حتى يكمله، وهذا سر لطيف في الأمل، هذا ليس مذموما. عاود شو قال؟ لكنه في حق من لغد نب أب، أي تأهب، لكنه في حق من تأهب لغد، يعني هو عنده أمل يستعد بهذا الأمل للقاء الله عز وجل. الإنسان لا يطيع الله تبارك وتعالى إلا بهذا الأمل، تصوم وتؤمل ما شاء الله وعمر وعبد وأصوم هذا أمل. فالأمل بمعنى استعداد النفس للقاء الله تبارك وتعالى، بمعنى أن يحرص الإنسان أو أن يسأل الإنسان ربه طول العمر حتى يستكثر من الخير. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند الترمذي وغيره عند أحمد: خيركم من طال عمره وحسن عمله. هذا مش مذموم، إنسان حاب يعيش هذا ليس مذموم، لكن فرق. لماذا يريد أن يطول عمره؟ لماذا يحب أن يعيش كثيرا حتى يستكثر من الخيرات، حتى يملأ خزائن بحسناته، حتى يملأ خزائن الحسنات بالطاعات والعبادات والقربات؟ هذا مطلوب وليس مذموما أبدا، لكنه في حق من لغد نب، أي تأهب لغد، تأهب للقاء الله عز وجل، فهذا ليس مذموما. أو كان في تصنيف علم لم يعب، ولا كان أمل رجاء منفعة يترتب عليها الثواب في العاجل والآجل، هذا أيضا غير مذموم. من يصنف كتابا لينفع الله به لا شك أنه يفعل هذا بأمل. من يدرس الطلاب، عنده طلبة يدرسهم، عنده صبيان يحفظهم القرآن، عنده أمل أن يختموا القرآن، هذا ليس مذموم، بل هذا طعم سر وجود السعادة في الحياة. ولولا الأمل لما سعد الإنسان بعيش ولا طابت له حياة. المذموم الأمل والأماني التي تحمل صاحبها على ترك عبادة الله سبحانه وتعالى، على التواني في الطاعة، وتحمله على الجرأة على حدود الله عز وجل، هذا هو المذموم شرعا. وجاء حديث أختم به، هذا الحديث على كل حال روية مرفوعا وروية موقوفا، والصحيح أنه موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وإن روية مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخوف ما أخاف على أمتي اتباع الهوى وطول الأمل، فإن اتباع الهوى يصد عن الحق، وإن طول الأمل ينسي الآخرة، وإن الدنيا قد استعدت مقبلة، وإن الآخرة قد تأهبت، أو إن الدنيا قد استعدت مدبرة، وإن الآخرة قد استعدت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا جزاء، وغدا جزاء ولا عمل. والصحيح أنه موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. آخرة قال: وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا جزاء، فعل ما تشاء، لا يوجد جنة ونار الآن، وغدا جزاء ولا عمل، انتهى زمن العمل. فالعمل له زمانه وهو في دار التكليف في هذه الحياة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاغتنام أعمالنا فيما ينفعنا عند ربنا سبحانه وتعالى. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، لنأخذ شيئا من التفسير، والحمد لله رب العالمين.